إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الغفر. ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. الغصب من الكبائر أجارنا الله تعالى منه، ومن أسباب غضبه أي غضب الله على فاعله. والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومنها ويل للمطففين. والدلالة من هذه الآيات في غاية المبالغة، النهي للتحريم والويل توعد لمن فعل. أما السنة فالأخبار في ذلك كثيرة، ويكفي منها ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وحد الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فإذا أخذ سرا من حرز مثله. الحرز يا جماعة يعني حاجة انت حاطط فيها المال وقافل عليه، ده اسمه حرز. أحرزت المال في مكان أمين، فإذا أخذه سرا من حرزه سمي سرقة. وإن أخذه مكابرة سمي محاربة. حد الحرابة يا جماعة المحارب هذا الذي استخدم سلاحا وروع الآمنين وأخذ ماله. وإن أخذه استيلاء سمي اختلاء. وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة. وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير من جهة التعدي، ده التعريف بتاع الرافعي. وفيه شيء يعني ينقض ذلك، ولهذا قال النووي: هو الاستيلاء على حق الغير. يبقى بدل مال غير كلمة مال وخليها ايه؟ حق الغير. عدوانا. عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير، لأن الحق يشمل ما ليس بمال ككلب أو كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص في مكان مباح كالطريق والمسجد. يعني حط إيده على الطريق، نصب بكرينة وراح قاعد، هذا اسم مختص بالمكان ده. واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم، أو من من غاصب مسلم على وجه، يعني واحد سرق أو اغتصب مال الغير، فجاء واحد وراح واخد هذا المال المغصوب ورده إلى صاحبه، ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ، والرجوع فيه إلى تسميته غصبا. فلو جلس على بصي أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمقصود. وقد وجد، يعني واحد أنا جيت لقيت مثلا واحد حاطط شوية كوبايات كده بتوعه، راح جاء واحد واخد منهم كوباية وراح شرب فيه، يبقى هذا يدخل في باب الغصب، في باب الغصب، لأنه انتفع بهذا من غير أن يستأذن صاحبه. ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها، يعني يدخل وطلعه بره، يطلعه بره ومعاك فيه، فهذا يسمى يا جماعة غاصب. غاصب كذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها، أيضا يسمى يا جماعة غاصب. ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصب الاستيلاء عليها، أيضا يسمى غاصب، بخلاف من دخل لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك. ولو دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله، إلى منزله بلا إذن مالكه، لم يستأذن صاحب صاحب العبد دوت، قال القاضي يكون غاصبا. وسرضه فيما إذا بعثه في شغل، يعني المثال بتاعه في من بعث العبد إلى عمل ولم يستأذن صاحبه وغاصب له. قال البغوي: ولا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة، ثم متى ثبت الغصب وجب على يعني عايز يقول إن لا يصبح ضامن، لا يصبح هذا غاصب وعليه الضمان إلا إذا اعتقد أن هذا العبد أو الصغير أو الأعجمي سيطيعه، سيطيعه. ولكن لو قال له خذ ودي لي الحاجة دي إلى المنزل ولم يرضى لا يكون غاصبا. ثم متى ثبت الغصب وجب عليه الرد، وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه، وهو معنى قول الشيخ أخذ برده، أخذ يعني وجب عليه أن يرده للأحاديث الواردة في ذلك. ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، إزاي؟ يعني المغصوب ده أنا اغتصبت شيء ثمنه مثلا 1000 جنيه، لما اجي هرده هيكلفني 2000 جنيه، علي الرد، علي ان ارد الشيء. ضرب لنا مثال: كما لو غصب شيئا بمكه ثم لقيه بمكان اخر بعيد، يجب على الغاصب ان يحضر المغصوب وان يتكلف مؤنة نقله، وهذا لا ينازع فيه. يعني اغتصب حاجة وسبها في مكة، وقابله في العراق مثلا، يبعث يجيب الحاجة ويذهب. كما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك يخرج بالرد إلى وكيله، يعني ممكن يرجع الشيء لملك الأمر ده اللي خده أو إلى وكيله. ولو غصب العين المودعة من المودع أو المستأجر أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رده إليه برئ على الراجح، لأن يدهم كيد المالك. دلوقتي أنا رحت خدت اغتصبت شيء من واحد، وهذا الشيء كان وديعة عنده، هذا الشيء كان وديعة، فعلي أن أرد الوديعة إلى هذا الرجل التي كانت عنده وديعة. أيضا إذا استأجر رجل دراجة بس، وجيت أنا اغتصبت هذه الدراجة ورددت هذه الدراجة، يبقى أنا كده إيه؟ خلت عهدتي. وكذلك إذا اغتصب رجل شيء كان مرهونا عند رجل آخر ورد هذا الرهن، يبقى لا حرج إطلاقا وسقط الإثم عليه. قيل قول ضعيف يعني لا يبرأ إلا بالرد إلى الإيه؟ الملك الأصل. ولو غصب من المستعير، واحد استعار شيء من واحد على وجه الإعارة، رحت أنا سحبت واقتصبت منه هذا الشيء، ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوء ثم رده إليه، هل يبرأ؟ وجهان ذكرهما الرافعي في الباب الثالث من أبواب، يعني يبرأ، الوجه الثاني لا يبرأ. ولو رد الدابة إلى الإصطبل أو الدار في حق أهل القرى ونحوهم إن علم المالك بذلك، إما بأن رآها أو أخبره ثقة بريء، يعني واحد سرق جاموسة من الصبر اغتصبها ثم ردها رجعها، فإن علم صاحبها بذلك برئت ذمة الغاصب، وإن لم يعلم يعني رجعها والمالك ما كانش يعرف حتى شردت لم يبرأ، يعني رجع الفرس إلى الإصطبل والمالك لم يعلم، وبعد ما ساب الفرس دوت الفرس شرد جري هرب فقد، لم تبرأ ذمة الغاصب، لم تبرأ ذمة الغاصب. كذا نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره. واعلم أنه كما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه. الأرش يعني الطاويل يا جماعة. ولا فرق بين نقص الصفة ونقص العين، يبقى في عندنا نقصين، نقص صفة ونقص عين. مثال نقص الصفة بأن غصب دابة ثمينة فهزلت، أصابها الهزال ثم ثمنت، فإنه يردها، وأرش الثمن الأول أو الثمن الأول لأن الثاني غير الأول. خلي بالك، يعني أنا دلوقتي اغتصبت دابة ثمينة وزنها 200 كيلو مثلا، وعندما فعلت أصابها الهزال بقت 100 كيلو، وتخن الثاني بقت 200 كيلو أو 250، هترجعها وترجع تعويض عن الإيه؟ عن اللحم الذي فقد عندما أصابها الهجان. إيه رأيكم؟ مسألة غريبة. حتى لو أصابها الهزال مرة أخرى ردها ورد أرش الثمنتين أو الثمنتين جميعا، ويقاس بهذا ما في معناه، يبقى دي اسمه نقص الصفة يا جماعة. أما نقص العين بأن غاقب زوجي خف قيمتهما 10 دراهم، فضاع أحدهما وصارت البقي 2 درهم، لزمه قيمة الثالث وهو كم يا جماعة؟ 5 دراهم، وأرش النقص وهو كم؟ 3، فيلزمه 8، لأن الأرش حصل بالتفريق بين خفي أو زوجي الخف الحاصل بسببه، وهذا هو المذهب. يبقى أنت كنت السبب يكون الخف نزل ثمنه بقى 2 درهم بعد ما كان الواحد بيساوي 5. وقول الشيخ لزمه أرش نقص، أرش نقصه يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها، وهو الصحيح، لأنه لا نقص في ذات المغصوب. أنا خدت عجلة من واحد ساعة ما جابها كانت ب600، لما رجعتها له كما هي بحالها كان ثمنها دلوقتي 400، هل أدفع 200؟ لا، لأن هذا ليس عيب في نفس السلعة اللي أنا خدتها، ليس عيب في الدراجة، الدراجة أخذتها ورددتها كما هي، إنما رددتها بعيب فيها، الكاوتش بتاعها متني ملوح مكسورة، يبقى أدفع الإيه يا جماعة؟ ها؟ أدفع التعويض الأرش بتاعها. خلي بالك. نعم. نفترض ثمنها على ما رجعها بقت 800، ياخد منه 200، فدي الأسعار طالعة ونازلة، طالعة ونازلة. وهو الصحيح لأنه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته، والذي فات إنما هو رغبات الناس، يعني ارتفاع السعر وانخفاض السعر نتيجة للطلب والعرض يا جماعة رغبات الناس. وفي وجه، في وجه تاني عندنا يلزمه ذلك، وبه قال الأكثرون، قال الإمام أبو ثور وهو منقاص، يعني يناسب القياس، هذا يقاس مسألة قياسية على أرش النقص والزيادة. أبو ثور هذا من تلاميذ الشافعي في العراق، استقل بمذهبي. قلت وهو قوي لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد، ألا ترى أنه لو باع الولي والوكيل أو عامل القراض، عامل المضاربة يعني، ونحو ذلك بثمن المثل وهناك راغب بالزيادة لا يصح، لأنه تفويت مال والله أعلم. يعني أنا دلوقتي وكيلك في البيع وأنت قلت لي خد بيع للعربية دي، العربية جابت 20 وأنا أعرف واحد عايز يشتريها ب23، يبقى لا يجوز لي أن أبيعها إلا بالثمن الأعلى، تباع بالثمن الإيه؟ الأعلى. فكما يلزم الرد، فكما يلزم الرد وأرش النقد نقص، يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش أرش النقص يا جماعة، والأجرة بسبب تفويت المنام. يبقى بيقيسه دي على دي، يبقى هو مطالب وفق هذا الكلام يا جماعة إنه يرجع الشيء مثله أو قيمته بأعلى سعر من لحظة غصبه إلى ربه. الكلام ده اتكلمنا عنه في العارية يا جماعة. يبقى أنا دلوقتي لو أنا خدت من واحد شيء غصب، ساعة ما خدت منه العجلة دي كان تمنها 600، لما جيت ارجعها تمنها كام؟ 400. هقول لك انت مطالب بارجاع السلعه عند اعلى ثمن لها من لحظه غصبك لها الى ربي، على عكس العاريه الراجح ثمنها عند الرد اذا فقدت ترجعها له بالثمن عند الرد، مش اعلى السعرين من لحظة الاستعارة إلى الرد، لا هنا العكس. فعشان كده يا جماعة أنا كنت خدتها وهي ب800 ورجعتها وهي ب600، ادفع الفرق. ولكن القول الأول إن هذا التغير في السعر إنما يتعلق برغبات الناس في الشراء والبيع، اللي إحنا بنقول عليه الطلب والإيه يا جماعة والعرض. وعلى ذلك فكما يحدث لها نقص قد يحدث لها يا جماعة زيادة، فترد على حالها من غير تعويض. أما القول الثاني بتعويض النقص الذي حدث له. نعم، لا مش عقوبة ليه، مش عقوبة. هو دلوقتي اختصى بشيء هيرده زي ما هو، زي ما هو ساعة ما خده كان ب600 وساعة الرد كان ب400، يبقى انت الحقت بالغير اذى، خليت الثمن يرخص 200، فانت مكلف بذلك، انت مكلف بذلك. ده المذهب الثاني الذي يناسب القياس كما قال ابو ثور. فرع يعني مسألة فرعية مش مرتبطة باللي قبليها. فتح رجل باب قفص فيه طير ونثر، يعني فتح البيت ومش الباب ومش بس كده، ده قال له هش طار، ضمن بالاجماع يعني عليه يدفع ليه ثمن الطير اللي طيره، ضمن يبقى عليه الضمان. قاله الماوردي لان الطير نثر بفعله، ولو اقتصر على الفتح بس فتح الباب، فالراجح انه ان طار في الحال ضمن، لان الطائر ينفر بمن يقرب منه، فطيرانه في الحال منسوب اليه كتهييجه. طبيعه الطير بيخاف من الايه، من الناس، لو فتح له الباب وراح طاير على طول يبقى هو ضامن، كأنه هيجه كالحالة الأولى. وإن وقف الطير ثم طار فلا ضمان، فتحل القفص الطير ما خرجش، فضل قاعد في القفص شوية وبعدين راح طاير فلا ضمان. ليه عم؟ قال لأن للحيوان اختيار، فينسب الطيران إليه. ألا ترى أن الحيوان يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك، فالفاتح متسبب والطائر هو المباشر للطيران، والمباشر مقدم على المتسبب والله أعلم. هو أقطع طبعا الفصل أقطع، ولكن لا يلم عمل زي جم الجماعة بتوع البلدية وفحتوا كم حفرة في الأرض علشان يركبوا أي حاجة. جاء واحد راح وقع في الحفرة ومات، الدنيا انهار، وقع في الحفرة ومات، هل ينسب إليهم القتل؟ لا، مع إن هو اللي حفر حفرة، ولكن الحفرة واضحة وبين الناس، فالذي وقع هو المتسبب، اللي وقع هو المباشر للوقوع. أنا ببيع سكاكين، بصنع سكين، واحد خد سكينة وذبح فلان، هل أعاقب على صنعي لهذه الأداة التي استخدمها هذا الرجل؟ لا. لماذا؟ لأنه هو الذي باشر القتل. هو المباشر للقتل، عليه دين. عليه دين قتل الخطأ، بالضبط زي ما واحد رمى صوبة في الجو ونزلت على دماغ واحد موتته، هذا قتل، بس قتل ايه؟ قتل خطأ، معاملة قاضي القتل. دكتور بيعمل عملية الواحد، بدل ما يشله الزايدة راح قطع له مثلا خمس ست حاجات في بعض موته، قتل خطأ. ودي المشكلة كانت عرضت علينا الحقيقة من بعض الأطباء، طب نعمل ايه؟ ما هي قتل الخطأ دي ترتب عليها دية، ولو قلنا الدية يا جماعة تبقى مشكلة كبيرة، الدية متناقة، وبعضهم قال ما يساوي 425 جرام من الذهب، 405 هتساوي حوالي 200 وين تقريبا كده، 200 وكذا، 40 400 او 4250 جرام من الذهب، هتعادل حوالي تقرب على ربع مليون يا جماعه، هتقرب على ربع مليون. الميت ناقة لما تيجي تبيعها هتساوي كده برضه، هتقرب لها على أكثر من 200,000. فطبعا كل ما يعمل عملية هياخد فيها 10,000 يدفع قصادها 200,000، ما حدش هيتعالج. فدي كانت مشكلة بتقابل كثير من أطباء الجراح، لو عمل له 100 عملية كسب منهم 200,000 يدفعهم لواحد موته. فالحقيقة مشكلة كبيرة جدا بتعاني بعض أو بيعاني منها بعض المهن. فبعض من أراد أن يخرجهم من هذا المخرج اقترح عليهم أن يمضوا أهله أصحاب الحق في المطالبة بالدية، أنهم في حالة أن هذا الرجل حدث له مكروه تسقط من عليه الدية، تسقط من عليه الدية كمحاولة للخروج من هذا المأزق. نعم. أقول لك كده مش عارف، ما دارع ممكن عربية تيجي تصل، يبقى هو المتسبب، هو المتسبب في هذا. فهذا من باب بنسميه احنا قتل خطأ، إزهاق الروح خطأ، ليس عمد أو شبه عمد ولكنه خطأ. والله إن شهد الشهود بذلك تسقط من عليه. يسمع الفارق، هذا قتل، قد يوجد فيها فتوى أخرى ولكن هو قتل، يعامل معاملة التخفيف اللي هو قتل يا جماعة، قتل الخطأ، قتل الخطأ الدية وليس غيرها، أو أن يعفو صاحب الدية أولياؤه عن هذا القاتل. وحتى نوع الإبل هي دية مخففة مش مغلظة، يعني نجيب له كده جمل كلش كان يعني كده يرخي شوي، غير المغلظة جمل جمل. وإن تلف وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. واحد اغتصب سيارة وهو سيئها السيارة عملت حادثة وتلفت بالكامل، فعليه أن يأتي له بمثلها. طيب هذا الشيء الذي تلف ليس له مثل، يبقى يعطيه القيمة، يعطيه قيمة، والقيمة إذا كانت السيارة اللي سرقها أو اللي اغتصبها أو الشيء اللي اغتصب له قيمتين، له قيمتان، قيمة يوم الغصب وقيمة يوم التلف. ساعة ما غصب هذا الشيء كان ثمنها 10,000 جنيه، ساعة ما حدث لها تلف كان قيمتها 5 بس، يدفع كام؟ قال يدفع الأعلى 10. طب ساعة الغصب كان ثمنها 5 وساعة التلف كان ثمنها 10، يدفع 10. يبقى إن حيدفع قيمة يدفع الأعلى سعرا إذا كان الشيء أسعار متفاوتة من لحظة غصبها إلى لحظة يا جماعة تلفها. إذا تلف المغصوب سواء كان بفعله يعني بفعل الغصب أو بآفة سماوية بأن وقع عليه شيء أو احترق أو غرق أو أخذه أحد وتحقق تلفه، طالما حصل تلف، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، يروح يجيب زيه، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مثلية، لأنه أقرب إلى حقه، لأن المثلي كالنص، لأنه محسوس، والقيمة كالاجتهاد، ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند فقد يا جماعة النص. قياس جميل أوي. ولو غصب مثليا في وقت الرخص فله طلبه في وقت الغلاء. ثم ضابط المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، يعني بيع السلم يا جماعة، ويستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه ماء في مفازة يعني في صحراء ثم لقيه على شط نهر. طب ما انت قربة المية في الصحراء ثمنها غالي قوي، انما جنب البحر جنب النهر ثمنها رخيص. تقول لي هرجع لك الشيء المغصوب بمثل، اقول لك لا، هنا نترك المثل وننتقل الى الايه، الى القيم. او اتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقيه في الشتاء. الثلج في الصيف له قيمة، إنما في الشتاء محدش بيستخدمه. فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت الغصب، والله أعلم. ولو كان المغصوب من ذوات القيم كالحيوان وغيره من غير المثلي، يعني ملوش مثل، لزمه أقصى أقصى قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف، لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه. يبقى أنت هتخسرني ليه؟ هتدفع، وتجب قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف، قاله الرافعي. وكلام الرافعي محمول على ما إذا لم ينقل المغصوب من البلد، فإن نقله قال ابن الرفعة فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه، من أصلا حصل الغصب في مصر وبعدين التقينا في لندن مثلا في انجلترا وقلت لي هرد لك الحاجة، رجع حالي بسعر مصري، يبقى عليه العوض. يبقى ترجع حالي بسعر ايه؟ بسعر البلد اللي احنا قاعدين فيه. انما لما اكون في مصر هترجع حالي بسعر مصر. بص يا عم الشيخ، ابن الرفعة بيقول ايه؟ فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه وهو أكثر البلدين قيمة. تكملت الكلام. قال ابن الرفع في البحر عن والده ما يقاربه، والعبرة بالنقد الغالب، ده في حالة وجود نقدين في بلد واحد، فإن غلب نقدان وتساوي عين القاضي واحدا كما قال الرافع. كان طبعا معروف ان النقد الموجود ذهب وفضة، يعني عندهم دينار ودراهم، فأي النقدين غلب عين القاضي الايه القيمة لهذا النقد. فرع، لو ظفر بالغاصب في غير بلد السلف والمغصوب مثلي وهو موجود، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقل فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا يطالبه ويغرمه قيمة بلد التلف، لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل. يعني لو كان المغصوب أموال هاخدها منه خلاص، إنما إذا كان المطلوب نقرا تاني، لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف والمغصوب السلعة التي غصبت مثلية لها مثل وهو موجود، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل، وإلا يعني إذا كان لها مؤنة وإلا فلا يطالب بالمثل، يعني لا يطالب بالمثل يا جماعة. نعم. هذا ادعى انه غاصب والثاني مستأجر، قال انا مستأجر. نعم. في هذه الحالة لا بد أن يأتي أولا في البين، كل واحد يأتي بالبين، فإن لم توجد بينة ننتقل إلى اليمين على الاثنين. في حالة أن الاثنين أقسموا القول قول المالك الأصل، قول المالك. نعم اللي هو الأصل، ترجع المسألة الأصلها يبقى قول المال. إذا أقسم الاثنين أو حلف حلف الاثنين. طيب بكده بنكون انتهينا من الجزء بتاع الغصب، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن الشفعة. والحقيقة يعني هذه الأبواب مهمة جدا في حياتنا، يعني يأتي بعد ذلك القراض، والقراض هو موضوع المضاربة المعروف عندنا. المضاربة تقريبا عدد كبير من الناس يتاجر في أموال الغير، فلا بد أن يكون على علم بمعنى المتاجرة اللي هي المضاربة، عقد المضاربة. نعم ليه؟ إن أخذ الحيطة، إنما لو أصلا تركوا ده بدون علامات إرشادية ليلة وقع واحد خدت بالك؟ نعم نهار الدنيا مضيئة منيرة، مشكلة مش كده، هي المشكلة بالليل بالذات. لو حفر حفرة وسابها ومشي خدت بالك وقع فيها رجل، هنا بيبقى عليه يعني جزء من إيه، من الذنب، لأنه لم يضع علامات يحذر بها المار. إنما النهار يعني الضوء إلى حد ما بيكون بينة على إيه، أو دليل على أن هذا المكان فيه غبر. نعم نراجع أقوال أهلنا فيها لربما وجدنا له، لأن الحقيقة في مسائل كثيرة شائكة. موضوع الأطباء دول الحقيقة كانوا متحيرين، طب إحنا بنموت يعني على مدار حياته عمل له مثلا 200 عملية موت 5 6، طب يعمل ايه؟ ما دي برضو بتبقى مشاكل، وما يقدرش يمتنع لان هذا نوع من انواع العلاج. هي في مسائل كنا قرأنا فتوى من يومين لاجل فتوى اعجبتني، عرض الامر على رجل من العلماء، المسألة امرأة قالت كانت بغية وجمعت مالا من هذا العمل الغير مشروع وتاجرت في هذا العمل بهذا المال، تاجرت بهذا المال، وفتح الله تعالى عليها، تابت إلى ربها وأصبحت صاحبة مال كبير، فبعثت أو أرسلت تسأل عن هذا المال. قد عرض علينا قبل ذلك سؤال مماثل، رجل كان يعمل في المخدرات وجمع مال وتاب إلى ربه وبدأ يعمل شركة مقاولات وبدأ يشتغل وتجمع عنده أموال ضخمة، كبر الرجل وشارف يعني أصيب بأمراضه، فقرر أن يقسم المال على أولاده، فجاءوا يسألون عن هذا المال حكمه إيه. الفتوى بتاعة الشيخ ايه والتي عرضنا ليها، الشيخ قال لها المال اللي انت بدأت بيه كان مال حرام، ولما تجرت بهذا المال انزل هذا العمل الذي قامت به منزلة المضاربة، والمضارب له ان يأخذ اي نسبة، كان الصحابة يضاربون على النصف زي سيدنا عثمان وغيره، فقال لها لك النصف من الربح والباقي يتبع المال، وأصل المال قبيض، فهذا النافذ يأخذ نفس الحكم لقاعدة التابع تابع، وعليك أن تتخلصي من هذا المال وما نتج عنه. ولك هذا النصف الذي تكون من هذا المال. هي فتوى غريبة، وكثير من الناس وقع في دي يا جماعة. أيامها قلنا للأخ الحقيقة إن المال الذي بدأت به مال خبيث، فعليك أن تتخلص منه، وأما المال الذي تكون بعد ذلك فيخرج منه قدر معين والباقي حلال ولا حرج. ابن تيمية لفتوى قريبة من هذا المعنى. سألته امرأة كانت تعمل في البغاء بغية أنها جمعت مالا من عملها، فهذا مال خبيث، فإن خرجت منه صارت فقيرة ولا حول لها ولا قوة. إن تخلصت من المال لا قدرة لها على الكسب، ماذا تفعل؟ الحقيقة خرج هذه المسألة بتخريج جيد. هذا المال عليها أن تخرج منه ويعطى لمن يا جماعة؟ الفقراء. فإذا صارت هي فقيرة فلها نصيب في هذا المال. ماشي يا جماعة؟ يعني المال هتطلعه لمين؟ للفقراء. طب هي بعد أن خرجت من المال صارت فقيرة، فلها نصيب من المال، فجعل لها نصيب من هذا المال وعليها أن تخرج الباقي، النصيب الذي يكفيها حتى لا تكون أو حتى لا ترجع إلى هذا العمل مرة ثانية. فيها مسائل المال مهمة مهمة جدا، خاصة في حياتنا. بيجي واحد أحيانا يقول لي طب أنا يا عم الشيخ بشتغل شغلانة فيها حرام وفيها حلال، فيها حرام وفيها حلال. شغلي مثلا من الساعة 8 لغاية الساعة 2، باجي الساعة 12 أزوغ. يبقى الأجر اللي أنت بتاخده عشان من الساعة 12 من الساعة 8 للساعة كام؟ 2، يبقى في ساعتين أنت ليس لك فيه حق، مش كده؟ واحد تاني بيعمل عمل، العمل ده يدخله حلال وحرام، ماذا يفعل؟ أيضا عليه أن يتخلص من جزء من جزء من هذا المال، يتخلص منه. إنما لو كان العرف الخاص بهذا العمل في عرف سائد، العرف ده معلوم، فيبقى إن خرج يوما ساعة بدري أو ساعتين فهذا عرف معتبر ومعلوم ولا يعاقب على هذا العمل مثله، فلا شيء فيه، فلا شيء. يبقى الأمور إذا كده بترجع للعرف. إنما المال إذا كان في جزء حلال وجزء حرام يتخلص من جزء من هذا المال حتى يطمئن القلب إلى حل هذا يا جماعة. هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشرط الثاني من بلد التلف، أي السلعة تلفت في مصر، تلفت في مصر وتمنى في مصر 1000 جنيه. العبرة ببلد التلف نفسه على أعلى النقدين، لأنه مطالب بتحمل نفقات النقد لهذه السلعة التي وجدت من بلد الغصب إلى مكان الإيه؟ إلى المسجد. هو بيتكلم عن نقطة التلف يعني، فبيذكر أن أعلى سعر بين التلف وبين الغصب، ولكن خاصة ببلد الإيه؟ البلد الذي حدث فيه التلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.